فضيلة الشيخ، حاج خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهله، ولكن لم يتجه إلى المرجم ليرمي جمرة العقبة، واتجه إلى المخيم ولم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الضحى. هل يلزم من خرج من مزدلفة أن يتجه إلى المرجم؟ أولا السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من خاف من زحام الناس في رمي العقبة فليخرج في آخر الليل وليرمي الجمرة. وكون يخرج من آخر الليل ولا يرمي الجمرة لا شك أنه مخالف للسنة من وجهين: الوجه الأول خروجه قبل أن يصلي الفجر، والوجه الثاني أنه أخر الرمي إلى أن ارتفعت الشمس، والإنسان لا يتقدم من أجل الرمي مأمور بأن يتقدم في الرمي. نعم. هل يلزم الشيء في هذا؟ لازم الشيء. جزاك الله خير.